إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثامن من شهر جماد الآخرة لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 29 من شهر سبتمبر لسنة 98 و900 من الميلاد. ودرسنا هو 55 من دروس شرح العقيدة، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والحقيقة قبل الدرس استميح الإخوان عذرا، وأطلب منهم طلبا أن يدعوا لأخ لهم، يعني كان يداوم على حضور الدرس معهم قد لا يعرفونه. هذا الأخ حدث له حادث وهو الآن في غيبوبة، بلغني بذلك أحد الإخوان الآن، فمن باب الولاء ومن باب حق المسلم على المسلم أن تذكروه بالدعاء، وهو اسمه سامح. فنسأل الله العلي الكبير الذي هو على كل شيء قدير ذو العرش الجليل جل وعلا أن يشفيه هو سائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. نسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن يرده إلى أهله وولده سالما غانما، وأن يسر دواءه وأن يعجل شفاءه، وأن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده، وأن يجعل ذلك له ولسائر عباده من المؤمنين. ثم انتهى الكلام في المرة السابقة في عرض كلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بهذه النصوص المتعلقة بمناط الانتفاع، والتي جاء فيها ذكر الجنة والنار فيما يتعلق بأهل لا إله إلا الله أو بمن حققها بمقتضاها. وكان هذا الكلام تعليقا بعد حديث عبادة وبعد حديث عتبان، أو في تعليق على حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكان في طيات كلام ابن تيمية الذي عرضه الشارح رحمه الله عدة مسائل، منها ما عرفناه من أن دخول دائرة الانتفاع لا يكون إلا بتحقيق التوحيد أو بتحقيق لا إله إلا الله بمقتضياتها وشروطه. والمسألة السامية التي أيضا عرفناها من خلال كلامه هي أنه مراتب الانتفاع ليست على رتبة واحدة، وكذلك عرفنا أن حقيقة التوحيد هي انجذاب القلب إلى الله تعالى وانجذاب الروح وحقيقة ذلك الانجذاب. ثم عرفنا أيضا أن النصوص التي جاءت فيما يتعلق بتحريم النار، تحريم المؤمن على النار أو دخول الجنة أو مشابه من باب بيان مراتب ودرجات الانتفاع في الآخرة، جاءت على عدة على عدة أوصاف أو جاء فيها الوعد على عدة ألوان وصنوف، فمنه ما كان بذكر تحريم الجسد على النار، ومنه ما كان بوصف دخول الجنة، ومنه ما كان بوصف الإخراج من النار، ومنه ما كان بوصف الإخراج من النار بعد إذ يصير حمما، وهكذا. وكل هذا أو كل هؤلاء في دائرة الإيه؟ في دائرة انتفاع، وإن اختلفت مراتبهم لكن ما هو الفارق بين من يكون يحرم جسده على النار وبين من يدخل الجنة، وبين من يخرج من النار ويدخل الجنة، وبين من يخرج بعد أن يصير حمم، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإنما يأتي من النصوص إنما يكون على سبيل المثال أو على سبيل ذكر بعض الإيه؟ الأنواع، ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الإيه؟ الحصر، تنبه. فما هو الفارق؟ يعني شرعت في الكلام من خلال ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وأورده الشارح، فيقول: فإذا مات على تلك الحال التي هي إيه؟ هي الحال اللي هو تحقيق الإخلاص، وأن حقيقة الإخلاص انجذاب الروح إلى الله، بمعنى أن يكون القلب منجذب إلى ربه، بحيث يكون سلطان الرب جل وعلا هو المهيمن على القلب فيقوده حيثما أراد. يعني لا يكون هذا من باب أنك تفعل ذلك بإرادة محضة خالية من تحت سلطان الله، بل إن العبد ملك ربه قلبه، ملك ربه قلبه، وتملك الرب جل وعلا هذا القلب فأصلحه حتى صار يقود عبده حيثما شاء، يقود عبده حيثما شاء. والمخلصون أو المخلصين لربهم جل وعلا هم الذين انجذبت أرواحهم لله تعالى، بحيث صارت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى يسيرها ويقودها ويضعها حيث يريد سبحانه وتعالى. فلا يخطرون لا يخطر ببالهم إلا ما يحب، ولا يتفكرون إلا فيما يريد، ولا يفعلون إلا ما يرضيه جل وعلا في القول والعمل. يعني الخطرات نفس الخطرات، وهذه المرتبة نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها ونجعلنا إياكم من أهلها. فالحقيقة أنه من حقق ذلك الإخلاص أو من انجذبت روحه بهذا القدر لابد أنه سيتوب توبة إلى الله يتخلص بها من كل ما يكون قد وقع فيه قبل إسلامه أو قبل ذلك أو قبل تلك المرتبة، سيتوب توبة يتطهر بها تماما مما سبق، بحيث ينطلق بعد التوبة انطلاقة من لا ذنب له. وشرحت التوبة النصوح وتعرضت لذلك. يقول: فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. إيه وذلك؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، نال هذه المرتبة من الانتفاع لأعلى المراتب، أعلى المراتب أن يكون جسده قد حرم على النار، فلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، بل ينطلق إلى الجنة حيث أراد الله تعالى في مرتبة عالية. في مرتبة إيه؟ عالية. لماذا؟ لأنه حقق المقتضى على أتم ما يكون، ليس فقط دخل دائرة الانتفاع، بل وحقق مقتضى الانتفاع على أتم ما يكون. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار، يعني يقصد أنه في بقى أحاديث كثيرة جاءت بذكر أنواع من الانتفاع ومراتب من الانتفاع. يعني يضرب المثال يقول: يعني ينبغي أن يكون معلوما لكل واحد منا أن النصوص جاءت بحيث أن هذه النصوص جاء فيها مراتب وأنواع من الانتفاع متعددة، فإن النصوص قد تواترت بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار. إذن في مناقشة حساب وسبقة عذاب. من كان في قلبه وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ضرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، نعم، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال يحرم، يعني شوف الأول يدخل وبعدين يخرج من النار بعد ما يمس ويصير حلم حتى أنه لا يبقى منه لأثر السجود. وفي المقابل أيضا تواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. يعني على جميع هذا كله، سواء كان حيخرج من النار أو مثلا تأكل النار كله إلا أثر السجود، أو يحرم على النار أو يدخل الجنة أو مشابه، في كل هذه المقامات التي هي من مقامات الانتفاع وكل هذه المراتب جاءت لا إله إلا الله مقيدة. وده غير كلام غير مناطق ايه؟ غير مناطق الحكم، غير مناطق الحكم. جاءت لا اله الا الله مقيدة بالقيود الثقال. واكثر من يقولها يعني كمعلومة دي، انه اي مرتبة من مراتب الانتفاع لن يدخلها العبد الا اذا اتى بالتوحيد، يعني الا اذا اتى بلا اله الا الله بقيودها وشروطها. وفي المقابل معلومة لدي، حتى لا تظن ان مجرد الكلام ومجرد النطق بلا اله الا الله هو تحقيق تلك القيود وتلك الشروط، فاعلم ان كثيرا من الناس، ان اكثر من يقول من يقولها لا يعرف الاخلاص، كثير جدا، وهذا كلام في زمني، واكثر من يقولها انما يقولها تقليدا او عادة. طبعا هؤلاء الذين يعرفون الاخلاص ويقولون تقريبا او عادل، هم في الحكم ماذا؟ مسلمون، ولكن من حيث الانتفاع ومن حيث الخروج من النار ودخول الجنة او دخول الجنة قبل النار او ما شابه، فقدوا القيود تنبه. واكثر من يقولها انما يقولها تقريبا او عادل، ولم تخالط حلاوة الايمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند القبر او عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء، العبد يتعرض لفتنة قبل ان يموت، ويتعرض لابتلاء وفتنة في القبر، وفتنة القبر لا بد لكل احد ان يمر بها. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخر، ويضل الله الظالمين، يضل الله الظالمين، نسأل الله عليه والسلام. الواحد في كثير من احيان يا اخوان بيتحرج ان يدعو على الظالمين دعاء باطلاق، خشيه ان يكون يدعو على نفسه وولاشه. الصحابه رضي الله عليهم لما نزل قوله تعالى، وهذا مر بنا، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ والواحد يستشعر من الحرج لما يرفع إيده كده ويدعو اللهم أهلك الظالمين، عليك بالظالمين، ويخشى أن يكون هذا يدعو عن نفسه ولا يشعر. نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه يقع منا بمعيار الشرع ما يعد في الظن وفي القول وفي العمل مع النفس أو مع الغير أو مع الأهل والولد أو غير ذلك، ما يعد ظلم، نسأل الله عليه والسلام. ولكن لطالما ننظر إلى أنفسنا أننا في رتبة أعلى من غيرنا. وخذ بالك من حاجة مهمة جدا، أن مخالطتك لمن هم دونك في الإيمان ولمن هم دونك في المسالك مدعاة لفتنتك ومدعاة لألا ترى ظلمك، هذه فتنة خطيرة، فتنة عظيمة. لما امرأة تخالط المتبرجات والناقصات في دينهم والمنعدمات في دينهم ترى نفسها بمجرد لبس النقاب انها صارت كذا وكذا وصارت ذات الدين، وفي الحقيقة قد تكون لا شيء. كذلك رجل منا اذا ما التحى وخالط من يشربون الدخان ويحلقون اللحى ويخادعون النساء ويقيمون الليل على هذه الاشياء التي يقيم الناس عليها الليل، وعندئذ يرى نفسه انه ذا الدين وانه الرجل الصالح. هذه امور لا تري العبد ظلم نفسه، بينما اذا خالف الطيبين والصالحين. ولذلك كان خير الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الظالم فيه يرى ظلمه وسرعان ما يرجع. وما احرقت المعصية قلب الغامدية وماعن حين ظلم انفسهما الا لان المجتمع الذي حولهما اراهم مدى انحطاطهم، فاشتعلت النار في القلوب فهجروا لربهم عز وجل. لكن الواحد منا يمكن ان يتعدى ثم يتعدى ثم يتعدى، ومع ذلك لا يرى نفسه الا في مرتبة الطيبين والصالحين والمشايخ وهكذا. هكذا فتنة. نسأل الله العافية والسلام. فتنبه. يثبت الله الذين آمنوا. ابحث أن تكون منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. لابد أن تخاف. عمر كان بيقول أنا منهم. عمر اعرض نفسك على عمر، مش هناك اعرض نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان احنا الاسماء المنافقين نزلت في زماننا، يبقى انت تتم في البيت وتبقى عارف انك منهم من غير ما تسأل حزيفة. نسأل الله العافية والسلام. فنسأله جل وعلا ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اكثر من يقولها انما يقولها تقليدا وعادة كثير. أن يقول هل معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله ولم يعرف لها معنى ولم يخلص فيها وهي عنده كلمة مجردة أنه مخلد في النار؟ قد يكون حوى قلبه من انعدام الإخلاص ومن تمكن النفاق ما يزوره يوم القيامة. لأن القلب إذا لم يتحصن بأسباب الإخلاص والنجاة من النفاق كان من السهل أن يتسرب إليه هذه الأمراض، كالبدن الذي خلى من أسباب العافية ومن دواعي المناعة، فإنه سرعان ما تتسلط عليه الأمراض فتهلكه. كذلك القلب، بل إن مرض القلب أسرع وأيسر من مرض البدن. فإذا كان العبد ليس له نصيب من لا إله إلا الله إلا مجرد أنه يقولها لا يدري لها معنى، فقد يأتي يوم القيامة صفر اليدين. والقلب إن لم يحوي إيمان حوى ضده، وإن لم يحوي إخلاص حوى ضده، فقد يكون ذلك. لكن فرق ما بين ان يكون القلب قد علم علوما محفوظة ورتب عليها عملا يوافق هذا المعلوم، وبين ان يكون القلب قد استقام على مقتضى الفطرة بحيث لم تضيره الامراض. يعني هناك قلب علم وعمل، وهناك قلب سلمه الله عز وجل من الأجرام، يعني لم تخالطه الشبهات ولم تدخل عليه أسباب الهلاك بالرغم من أنه لم يعلم، يعني لم يتعلم ويحفظ. فإن مثل هذا يكون على أسباب الخير، لأن قلبه لم يدخل فيه الشر. العبرة ليست بأن تحفظ وليست بأن تقرأ كتب، إنما العبرة ألا يكون في قلبك الشر الموجب للهلاك يوم القيامة. وأنت لأنك تعرف أن الشر يحيط بك وأن عدو لدود مضل مبين يجري منك مجرى الدم وأن قلة أولياء الخير والصلاح من حولك وترام النفس مع الهوى وكثرة الشبهات فيما يلقيه من حولك ممن ينتسب إلى العلم زورا أو جهلا، هذه أمور تجعلك فريسة أو تجعل قلبك فريسة. يعني لو أن إنسان عاش بلا علم وبلا بحث وبلا تربية عقدية في مثل مجتمعنا هتكون المحصلة إيه؟ أقرب للهلاك، صح ولا لا؟ لأن القلب مش هيجد بالفطرة أسباب السلامة بلا بحث وتنقيب وتربية وأخذ النفس بما ينجيها، فاهم ولا إيه؟ لكن وارد ان يكون انسان من الله عليه بان لم يزحف الى قلبه مقتضاه الهلاك حتى وان كان لم يؤاخذ نفسه بالتعليم وبالحفظ. فكثير من العوام حتى وان كانوا في وسط الكل قلة لكن قد يكون على اسباب من الاخلاص ومعرفة قدر الرب جل وعلا وتعظيم أمره والخوف من حلال من حرامه والوقوف على حلاله وهو المعروف بتعظيم حرمات الله ومتابعة أمره واجتناب نهيه وهو المعروف بتعظيم شعائر الله، قد تجده بغير علم ولا كتب لكن العلم والكتب دواء جعله الله عز وجل أنزله من عنده، شفاء القرآن والسنة ومدارسة القرآن والسنة ومعرفة الأحكام ومعرفة المقتضيات التي أنزلها الله شفاء لما في الصدور في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدوية التي يحتاجها الإنسان كلما كثرت الأدواء لو عاش إنسان وسط الموحدين ولم يتعلم إلا من مسالفهم ومن كلامهم ومن مواقفهم التي تحدث عند كل ما يناسبها من انفعال عند المصائب مثلا، عند البلايا، عند وقوع القدر، عند رؤية المتغيرات في الكون، لهم مواقف. لو تربى إنسان في وسط هؤلاء وتلقى، لم يكن له مصدر يتعلم منه إلا مجرد تقليدهم، فذلك باب للنجاة. لكن أين هم؟ الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أن هذه من أعظم أسباب النجاة أن تكون مخالف لمن هم أقوالهم دين وأفعالهم دين وانفعالهم دين. في كثير من الأحيان أنت تتعلم من صاحبك وجليسك ما يصعب أن تتعلمه في درس مطول، هذا يحدث ولا لا؟ موقف معين يحدث، ففي موقف هذا الموقف يقع منه انفعال يكون هو الشرع وهو مقتضى الدين. لكن لما تكسر الأدواء ويحيط بك الأعداء من داخلك وخارجك، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تنبه. إذا إيه المطلوب بقى؟ أن تتداوى. أنت أهو زي أقولك الباء الذاتي ما بالنسبة للأبدان، بيقولوا إيه؟ يقولوا نحن صرنا في ظروف بيئية مهلكة. الماء ملوث والطعام ملوث والهواء ملوث، حتى أن الطفل الصغير بيأتي أمراض الكبد وأمراض الكلى وهكذا. والصغير هذا معناه ايه؟ معناه انه ان اعضاءه لا زالت فتية وانها على تمام قوتها وان خلاياها لم تهرم بعد حتى يقال انها عانت سنين طويلة من العمل، ومع ذلك شدة الادواء حولها والضغوط جعلتها تنهار، حتى انك ترى الامراض التي لم تكن تسمع عنها في الاطفال الصغار فكيف بالكبار؟ هذا لأن الاجساد صارت محاطة ببيئة غير سوية غير نظيفة فترتب عليها هلاك. القلوب محاطة ببيئة اشد تلوثا اشد تلوثا. نحن نتعرض لحرب فكرية عقدية ونتعرض لأسباب مسخ عقدي وإلغاء الأصول والمسلمات كالبراءة من اليهود والبراءة من النصارى والبراءة من المشركين وكالغيرة والحمية على غياب شرع ربنا. خلاص ماتت المسألة دي، كل ان انت تحس بألم ونار في قلبك لأن الشريعة غيبة بس فين؟ تكون النار اللي بتحسها في قلبك عشان مراتك وامك وعيالك وجارك والشقة اما غياب الشريعة خلاص استمرأناه ما احنا اتولدنا فيه وهكذا. فالقلوب بيحيط بيها بيئة ملوثة اشد مما تحيط بالابدان، حتى الذين انت ترضى بهم دعاة ومعلمين قد يقع منهم او منهم بكثير من الاحيان شبهات مش واضحات بينات وهكذا. بدليل انك انت بتصيبك الحيرة في كثير من المسائل، تقول والله انا سمعت ده الكفر الصلاة ترك الصلاة كافر، وده الشيخ فلان ورسالة والشيخ علمان، وده انسب بالدين لا، وده قال لا، وده قال مش عارف ايه، وده قال لا. اليست هذه اجواء ها تصيب القلب في مقتل وتجعل الحليم حيران؟ ام هي نقاء ووضوح؟ ها سل نفسك، سل نفسك، لازلت انت حتى الان تشعر بحيرة وتموت المسائل في قلبك شيئا فشيئا من كثرة الخلافات التي ليس لها موطن، لان الخلافات العلمية لها موطن تحيي القلوب بتورث الغيرة والتنافس العلمي، اما الخلاف في الاصول والمسلمات بتميت القلوب وتحول القلوب الى فارة معرضة وهكذا. اذا فالبيئة المحيطة بك كفيلة بان تجعلك من المنافقين، قل من الذين لا يقيمون لمن لا اله الا الله مقتضى، قل من الذين عبدوا دنياهم ووقعوا صرع امام الدرهم والدينار او الشهوات من طريق اخر، قل هذا حادث، هذا حادث. ما يعني يقع انسان في فتنة الا وتجده ينهار في كثير من الاحيان. لو انت تطالع وتقرا عليه بعض المسائل وتسأل ترى امور اعجب من الخيال، لكن ده استقراء زي مؤشر، مؤشر يشير الى ان القلوب اصابتها من الامراض اكثر مما اصاب من الابدان. فنسأل الله عافيته والسلامة. فهل يمكن ان يكون من ليس له نصيب بالله اله الا الله الا مجرد التكلم به، الا مجرد ان يقولها كلمة وخلاص ممكن يكون خالد؟ نعم ممكن. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وهذه مسألة لا يعرفها احد عن احد حتى عن نفسه، فهم الله؟ لا يعرفها احد عن احد لانها مش من مقتضيات الحكم على الاعيان، ان مقتضيات الحكم على الاعيان تتعلق بمناط الحكم فقط. فلان مسلم، فلان وقع فيما يجب ارتداده بشروط كذا وانتفاء موانع كذا، وفلان مشرك، وفلان كافر، بالظاهر هذه مقتضيات الحكم على الاعيان. اما ما في القلوب فليس لاحد الا لمن بيده امر القلوب جل وعلا، ولذلك كالافتقار المطلق ينبغي أن يكون لله في هذا الباب بالذات. في هذا الباب بالذات لماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. طبعا انت فاكر الكلام ده خاص بشيخ الازهر بقى ولا مش عارف بمين ولا بمين؟ ابدا. انت نفسك ممكن تبيع عند وظيفه، تبيع عند مش عارف مشكله، تبيع عند موضوع كده الم بيك، حسيت بشيء من الضيق هيفوت عليك فيبيع دينه. البيع قد يكون بيع كلي وقد يكون بيع جزئي، ده حته والثانيه. ومن قبل المبدا مره قبله اخرى. اللي يوافق على انه يقدم دين قربان في حاجه مره خلاص تبقى المساله ايه؟ يا فلان اتحكي مع الرجال، لا عيب ده فضيحه، وتقبل مره خلاص ما دام قبلت مره تقبل مرات. وانت يا فلان احنا قدامك عشان كذا خلاص، لا ما ينفعوا كده خلاص، قبل مره يقبل مره. وليس شرطا ان يكون المقدم في كل مره من نفس العين من سخط الله لا يلقي لها بالا. الكلمه دي تاخد منك قد ايه؟ كم اسبوع تقولها؟ تقعد قد ايه كم تقولها؟ كم سنه تقعد تقولها؟ دي لحظه. ومع ذلك ينهار الصرح الذي لا زلت تبني فيه، يقول لك انا ملتزم بقالي 20 سنه وعمال احفظ وعمال اسوي وعمال اعمل وعمال بتبني عمال تريس، وبعدين ينهار كله في لحظه. اذا التجاره مع الله عز وجل والمراقبه لله عز وجل وطلب النجاه عند الله عز وجل يختلف عن مقامات اللي ايه الحكم بين الناس بعضهم بعض. والمراد في درسنا هذا او في مثل مسالتنا هذه هي ان نتدارس ما يكون سببا لانتفاعنا عند الله، مع العلم ان الانتفاع عند الله عز وجل يقوم على مقتضيين، مقتضى تكليفي ومقتضى يرجع الى رحمة الله. اما ما يرجع الى رحمة الله فنسأل الله عز وجل ان يتغمدنا برحمته. وهذا باب واسع لا يقنط عبد من رحمة الله ابدا، لانه لا يقنط من روح الله الا القوم ايه والعياذ بالله، نعوذ بالله ان نكون منهم. تنبه، فباب رحمة الله أوسع مما تتخيل، لكن لابد أن يرى منك ربك عز وجل ما يجعلك ممن كتب لهم رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء، هذا أصل حق، فسأكتبها للذين يتقون. جعل الله يكون منك قاتل المئة، ما فيش افجر من ميت من واحد يقتل ميت نفسه، افجر من الزنا والمخدرات وبتاع الحشيش واللي عمل امواله من التجاره في الحرام والهيروين اكثر منه قاتل منه. لكن متى كتب الله له رحمته؟ ايه متى؟ ايه؟ عندما ايه؟ تقوى، صح ولا لا؟ ولو لحظه تقوى، لحظه تصدق فيها هجره لربك والمراد، صح الله، يأسه العابد فقتله، لأنه هو متتوق نفسه متمنى، مش بيدفع دفع، مش نفاق أبدا. ومن الذي اطلع على قلبي؟ وعلم صدق نيته في اللجوء إليه؟ من قبله؟ الله سبحانه وتعالى، صح الله. شوف قبله وسخر مقتضيات القبول له، خلاص انتهى. فالرحمة الله عز وجل واسعة بما لا يطيق وسعها عقلك، لكن نحن نتكلم عن مقتضى التكليف. اذا كان الانتفاع يوم القيامة يقوم او يرجع الى مقتضيين مقتضى يرجع الى الله من جهة رحمته وعفوه ومغفرته، هذا شأنه. هل هذه مسائل نعرف حدها او نعرف عين المصاب بها؟ هل هذا امر احنا لا نستطيع ان نتكلم في هذا الجانب الا من جهة الايمان به والتسليم المطلق بحقيقته؟ الله غفور، الله غفور وعفو وكريم ورحمته واسعة، ولا يخلط من رحمته مهما بلغ العبد من الذنوب. هذه مقتضيات عقدية. لكن من الجهة التكليفية المقتضى الثاني مقتضى تكليفي، وهو ولكنها جاءت عشان نصلي، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. واكثر من يقولها لا يعرف الاخلاص، واكثر من يقولها انما يقولها تقليدا او عادة ولم تخالط حلاوة الايمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء، امثاله هؤلاء. ده الكلام ده هو متعلق بالرحمة ولا متعلق بالتكليف؟ بالتكليف. فهم الليل. من قال لا اله الا الله، ان الله حرم على النار، من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، تكليف صح الله. لكن كونه يرحم فلان ويقبل فلان ويرد فلان ويوبق فلان ويهلك فلان وينجي فلان، هذا شأنه. لا يسأل عما يفعل، ولكنه لابد ان يؤمن ايمانا جازما بانه حكيم عليم. لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فالظلم لا ينسب اليه بحال. وما ربك بظلام، وقلنا بظلام يعني نسب، يعني ما لا دي ليست من صنعته ولا ينسب اليها بحال ابدا. امال لا يصيب العباد بما قدمت ايديهم، المقام التكليفي. فانت قبل ما تدور على الرحمة التي ينبغي ان لا تقنط منها، لابد ان تنظر انت ممن ولا لا، حتى لا تكون من المغفلين. تعرف ولا لا؟ وهذا الذي كان يجعل الاولين بالرغم من انهم خير من لم يقنطوا من رحمة الله، وخير من امنوا بصفاته، مش ابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكرام، خير من امنوا بصفات رب العالمين؟ نعم ولا لا؟ نعم. ومع ذلك كان عمر يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر، وابو بكر يقول لك يا ليتني كنت عشبا ولا كلا او كلا انا كلت عنه قبل ان يقابل ربي بذنب. هل ده من القنوط من رحمة الله ولا من النظر الى النفس؟ ادم عليه السلام يحكي عنه ربه فيقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل ده قنوط؟ انما نظر الى النفس. افهم، نظر الى الايه؟ الى النفس. الا تصرف عني كيدهن اصل اليهن، بالنفس مش القنوط من رحمته، اصل اليهن واكن من الجاهلين. يدي النفس، يدي. فهو النظر يكون في المقام التكليفي، لان كلما افرطت في النظر الى رحمته واغفلت المقام التكليفي كنت من المغرورين، كنت من المغرورين الذين غرتهم الاماني وقالوا نحسن الظن بالله، كلام الحسن، فقال كذب. لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم واجعلنا وياكم من المقبولين. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. كانوا دائما خطبة الجمعة، خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في مسجد التوحيد. اكمالا لما كان قبل الصلاة، يقول: وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا، ونسأله الثبات حتى الممات، ونسأله عز وجل ان يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، وهو لي ذلك والقادر عليه وحده. كما في الحديث: الناس يقولون شيئا فقلت، وهذا الحديث لهذا اللفظ ضعيف، لكن يشهد له ما في البخاري ومسلم من حديث أنس: كنت أقول ما يقول الناس فيه. لما يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه، في لفظ البخاري: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: كنت أقول ما يقول الناس فيه. وهذا يدل على أن من الناس من لا يكون لهم نصيب من المقتضيات الشرعية، سواء يتعلق بما يتعلق بشأن الله جل وعلا، أو شأن الإسلام، أو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مجرد أنهم يقولون ما يقول الناس دون أن تنفعل بذلك قلوبهم، ودون أن يكون وراء هذا القول معتقد قد صدقت به قلوبهم. فنبه كون فريق من الناس قلوا أو كفروا حسب علم رب العالمين، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بما أوحى إليه به ربه سبحانه وتعالى، أنهم سيسألون ويختبرون ويفتنون في قبورهم فيما يتعلق بشأن ربنا وبشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وبشأن الإسلام، فلا تكون لهم إجابة إلا أنهم يقولون: كنا نقول ما يقول الناس فيه. فهذا يدل على أنهم وإن كانت ظواهرهم في الدنيا تجري عليها أحكام الإسلام ويعدون من عموم صفوف المسلمين، إلا أن مقتضى الانتفاع يفاصل بينهم وبين المنتفعين، لأنهم لم يكونوا قد صدقوا في ذلك، أو أخلصت به قلوبهم، أو كان وراء ذلك القول التقليدي الذي قلدوا فيه غيرهم وأجروا على ألسنتهم عادة، وكأنهم لو كانوا قد سمعوا من الناس غير ذلك لقالوه. ففرق دائما بين مقتضى الحكم ومقتضى الانتفاع، ولا تغتر بما قاله الكرامية وغيرهم من غلاة الباطنية، بل وغيرهم من الجهمية وعموم المرجئة، من أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذا الكلام وإن ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه قيد بالقيود الثقال، ليس مجرد كلمة تقال باللسان. وإن كانت هذه الكلمة التي تقال باللسان من أتاها بغير ناقض ظاهر عصمت ماله ودمه، ولكن يبقى دائما الحساب عند الله تعالى، الحساب عند الله تعالى. فغالب من يفتن في القبر ومن يبتلى ويمتحن ويختبر ويفتتن لا يجد ما يقوله. لماذا؟ لأن القول عندئذ سيكون برصيد المعتقد وليس بما يقلد فيه الناس. إن العبد قد يتكلم بكلام الإيمان وهو في الحقيقة من غير أهله، من غير أهله. فنبه. والله عز وجل يصف المنافقين فيقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أليس هذا أخوان كلام الإيمان؟ وأبين منه ما جاء من قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الله أكبر، ما فيش أجمل من كده، ما فيش أجمل كلام من ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، مش آمنا بالله ورسول، وأطعنا واستقمنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ايه السبب؟ السبب كلامهم كلامهم حلو جدا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هذه المقامات الثلاث مقامات يا أخوان مقامات عقدية قلبية. أفي قلوبهم مرض النفاق أم ارتابوا شك والعياذ بالله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ينظرون إلى أنهم لو أطاعوا الله واستقاموا لفسدت دنياهم. يقول لك أنت عارف الواقع اللي احنا عايشين فيه والحالة الاقتصادية والظروف، لابد من المعاملة البنكية، ولابد من الإقساط، ولابد من الفوائد، ولابد من المجاملات، ولابد من الرشاوي عشان الشغل يمشي والمصالح المادية، لأن ده نظام، ده دولاب عمل. فاحنا لو مشينا على القواعد الشرعية بالطريقة دي يعني مش هناكل عيش، مش هتنصلح وعن غصب عننا. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله كما قال المشركون الأوائل إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا وهم لا يعلمون أن الأرزاق والإقامة والأقوات والإيجاد والبقاء والإحياء والإماتة واستمرار الأمر إذا بقي وفناؤه ليس لأحد إلا لمن له الأمر جل وعلا، لمن له الأمر بعد الخلق، ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لكن القلوب مريضة. نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله عز وجل أن لا يجعلني ممن أقول القول وأخالفه، لأن مرض القلوب قد يخاف منه من يتحدث عنه، مش من تحدث عنه فهو تلم. أبدا أبدا. نسأل الله يبرئني وإياكم. وغالب أعمال هؤلاء يعني غالب أعمالهم من الصلوات والصيام وما شابه إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم. وذا لا يعني أن التقليد في الخير غير نافع، تنبه، لا يعني حتى لو فهم الكلام خطأ. سؤال، هل التقليد في الغير غير نافع؟ هل التقليد في الخير غير نافع؟ واحد يقلد في الخير غير نافع؟ نافع ولا غير نافع؟ قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. تعود ان في القضايا العقدية لا يكون الاثبات المحض صوابا ولا النفي المحض صوابا، فهم؟ في كثير من القضايا العقدية تكون الاجابة بالتفصيل في كثير جدا، فهم؟ فهم ايه؟ يعني لما تسأل عن مسألة معينة تكون النفي فيها محتمل والإثبات فيها محتمل دائما في القضايا العقدية. القضايا العقدية يا واحد يقولك مثلا من تكلم بلا إله إلا الله هذا ينفعه ولا ينفعه؟ تمتل إلى ينفعه، ينفعه لا، كلا الإجابتين خطأ. إنما تقول من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها نفعته يوما من دهره، اما من تكلم بها لا يقيم لها معنى ولا يعرف لها وزنا، ولا يحقق لها مقتضى، فان مثل ذلك لا تنفعه. وده باجماع العلماء، اجمعوا على ذلك، ده من حيث الايه؟ الانتفاع، فاهم؟ لكن لو قلت نعم تنفعه خطأ، لا تنفعه خطأ، فكثير من الاجابات يكون النفي المطلق فيها خطأ والإثبات المطلق فيها خطأ. فلما نقول التقليد في الخير نافع ولا غير نافع تقول في تفصيل، فإن كان يقلد في الخير لأنه قد أقام مقتضى العبودية في قلبه ولا يعرف لها طريقا إلا ما يفعله أهل الخير فذلك نافع، لأنه قلد في الخير على سلامة الأصل. أما من لم يكن في قلبه مقتضى العبودية، ولكنه يسير مع الناس حيث صاروا فإنه قد لا ينفع، لأنه لا يأتي ما يأتي إلا من باب تقليد الناس فحسب، وليس على أصل العبودية. ولو فعل الناس شرا لقلده، لأنه لا ينظر إلا لمجرد تقليد. فده ما يعنيش لما نقول وأكثر لما بيقول وغالب أعمال هؤلاء إنما يتقليد الاقتضاء بأمثالهم، عشان ما عادش من الكلام بإطلاق. ده لا يعني إن التقليد في الخير غير نافع. ساعات الإنسان بيلتزم ويحب دينه وبيتوق إلى مرضات ربه، وبعدين ما يجيش سبيل إنه يعمل خيرات إلا لمجرد إنه إيه؟ يقلد من علموه أو رافقهم من رفقة الخير. مش ده بيحدث في كثير من الأحيان؟ يشوفهم معاهم سواك، يروح رايح عند الراجل يقول له الدين بتاع اللي محطوط على الرصيف ده، هو لا يعرف حكمه ولا يعرف الدليل ولا يعرف الأحاديث الحاضة عليه، لكن رأى من أهل الخير الذين علموه والذين نبهوه، رأاهم إيه يفعلون ذلك، وهو أصلا قد حوى قلبه حرص على مرضات ربه. فده ذلك تقليد من الخير نافع. فتنبه لذلك. وغالب أعمال هؤلاء مما تقليد واقتداء بأمثالهم، فمن قلد في الخير لأنه يطلب الخير نفع، فهم؟ أما من قلد في الخير لأنه لا يستوي معه هذا وذاك، وإنما يوافق القوم على ما هم عليه، فهذا لا ينفع. وهم من أقرب الناس، هو يقول رحمه الله، أمثال هؤلاء الذين أتى دينهم كله مجرد تقليد أعمى دون انفعال ودون حرص على القرب من الرب ودون خروج من مقتضى الجاهلية إلى نور الإسلام وهدى الرشد، أمثال هؤلاء أقرب إلى قوله تعالى أو من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تنبه. وحينئذ يعني بناء على هذه المقدمة فلا منافاة بين الأحاديث، يعني ما فيش تعارض ما بين أحاديث اللي يقول لا إله إلا الله بإخلاص ويخش النار وبعدين يخرج منها، ولا إله إلا الله بإخلاص وبعدين يدخل النار لا يدخل النار ويكون إلى الجنة، ويقول لا إله إلا الله وبعدين بعد ذلك يعذب عذاب شديد. ايه طب ازاي زي ما بنقول لا اله الا الله لا اله الا الله الحديث كده؟ فبيقول ان عشان بتفهم ان في مش كل اللي بيقول لا اله الا الله بيقولها وقد حقق الاخلاص بكماله، فهناك من حقق الاخلاص بكماله وهناك من قالها تقليدا وعادة. هل يستويان؟ طبعا ما بيننا وبين ده درجات، صح؟ فطبعا لا يمكن يكون الاثنين سواء. طبعا بتاع التقليد ده ممكن ما ينتفعش خالص، وممكن يكون عنده قدر يسير من الايمان فيستوجب دخول النار حتى يصير حمم، ثم يخرج لوجود القدر اليسير اخرجه من النار من قال في قلبه مثقال حبة. خد بالك. وهنا سؤال علمي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أيوة من أعزب بتاعك. سؤال علمي. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر اخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل، مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال ما يزن ذرة، الفاظ كثيرة فيها الوزن. فكان السؤال هل الإيمان يوزن؟ احنا نقول اخوان فلان ايمان، الايمان في قلبك الجبال. لو انت جبت واحد مؤمن ومؤمن ايمان عظيم ووزنته على الميزان هتلاقي مثلا 60 كيلو ولا 70 كيلو مثلا. تجيب واحد تاني كافر معلوم الكفر والنفاق وتوزنه وكل وزنه زيه حجم جسمه هتلاقي 70 كيلو. ما الفهم الإيمان لك الجبال؟ الإيمان قضية معنوية صح ولا؟ الإيمان والصبر والإخلاص واليقين والإذعان لرب العالمين وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر وتقديس الله جل وعلا وإجلاله واستحضار مراقبته دائما واستحضار سلطانه على النفس ومدى قدرته على العبد. كل هذه قضايا معنوية ولا مادية؟ معنوية يمتلئ بها القلب كل بحسبه صح؟ والناس في ذلك ما بين مقل ومستكثر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المستكثرين في الخير لأن هذا هو الفوز. لكن كيف في الحديث من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، برة يعني أنحاية أو شعيرة وهذه أوزان مادية صح؟ فكيف ذلك؟ يعني كيف يفهم ذلك؟ للعلماء في ذلك 3 تأويلات. التأويل الأول أنهم قالوا أما الأمور المعنوية كالإيمان وغير والحسنة والسيئة تحول يوم القيامة إلى عرض مادي فيوزن لأن الوزن يومئذ القسط. وفي ميزان في ميزان وميزان حقيقي ميزان حقيقي لكن لا يعلم هيئته وكيفيته إلا رب العالمين. لكن في ميزان وله كفتان. مش بقى مسألة الوزن دي مسألة معنوية كما قال بعضهم، لا مسألة حقيقية ميزان بمعنى ميزان. فاهمين يا اخوان؟ فكيف قالوا أن الله سبحانه وتعالى سيحول الأمور العرضية الأمور المعنوية إلى إيه؟ عرض يوزن. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والثاني تأويل أنهم قالوا أن الذي يوزن هي الصحائف بما تحويه من خير أو شر من حسن أو سيئة فيصير لها بحسب ما فيها من حسنات او سيئات وزن. وهو قريب من الاول قريب من الاول. والتأويل الثالث ان هذا على سبيل ضرب المثال بالحسي ليتقرب المعنوي. يعني يضرب مثال كده تقريبي. اما بتاعت انت للطفل الصغير وتقول له بتحبني يقول لك اه، تقول له قد ايه يقول لك قد كده. طبعا قد كده دي ايه؟ مثال حسي حاجه ترى بالعين او لم لا حد. فاراد ان يعبر عما في قلبه من المحبه والمحبه شيء ايه؟ معنوي. فاراد ان يقول لك حجمها كبير فقربها بصوره حسيه يتقرب بها الايه؟ المعنويه. وضرب المثال بالحسي ليتقرب به المعنوي امر جرى عليه نظم الشريعه كتابا وسنه. جرى عليه نظم الشريعه كتابا وسنه. فضرب الله من الامثال في القران والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الامثال ايضا باشياء حسيه المراد منها تقريب المسائل المعنويه. فاهمين ولا ايه؟ ها؟ ان الصحائف هي التي توزن بما فيها من حسنات او سيئات. والصحائف عرض، الصحائف نفسها صحيفه يعني ليها يعني شيء مادي فبتوزن. يعني الفريق الاول قالوا ان النفس المعنوية تحول الايمان والكفر والنفاق والاخلاص واليقين تحول شيء يوزن فيبقى مثقال برة مثقال ذرة مثقال وده اقل الموازين والتاني من الصحيفة نفسها والثالث ما ايه تقريب المعنوي بالمثال الحس يعني اخرج من النار من كان في قلبه اقل مقدار من الايمان فعشان الكلام يبقى مفهوم للمكلفين مثقال حبة من خردل مثقال ذرة اقل مفهوم مفهوم كلام وضرب المثال بالحس ما له ثابت ثابت مفهوم ولا ايه في الكتاب والسنة ضرب الله المثال في القرآن على الشريعة والكتاب بأنه كالماء الذي ينزل على الأرض الجرداء مش كده ولا مش كده والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب نفس المثال وضرب الله مثالا للتوحيد والشرك برجل سلما لرجل وآخر فيه شركاء متشاكسون وهكذا هذه أمثال يا إخوان أمثال حسية تقرب القضايا المعنوية مفهوم ولا ايه أمثال حسية تقرب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالقضية الواحدة والمبنى الواحد العقدي الذي أقامه هو الأنبياء قال مثلا كمثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيت كلما دار عليه الناس قالوا ما أجمله إلا موضع هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة ده مثال ايه حس بيت وطوبة لكن لتقريب الايه وهي ان كل نبي ها اقام جزءا في البناء العقدي والبناء البناء الرسالة في الذي اراده الله سبحانه وتعالى وكان اخر لبنة في هذا الجدار او في هذا البناء هو محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا نبي بعده كمل البناء خلاص قبل كده كان في مقطوطين ناقصين ثلاثة اربعة كل نبي كمل لغاية ما اخر لبنة محمد صلى الله عليه وسلم المهم ان تعرف ان ضرب المثال الحس تقريب المعنى وهذه مسألة جرى عليها نظم الكتاب والسنة بالتالي ليس من الحرج ولا من الاشكال ان يقال مثقال ذرة من خير من ايمان مثقال الى اخره انما هو ضرب المثال الحس لتقريب المعنوي واشارة باقل الاوزان اشارة الى اقل الاوزان طيب وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإن العبد يعني إنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا لذا الروح والقلب سينجذب إلى الله تعالى وانجذاب الروح والقلب هو حقيقة الإخلاص والتوحيد مش كده فبالتالي مش هيبقى مصر على ذنب لان القلب اساسا ماله منجذب ومتسلط عليه بسلطان رب العالمين فلا يكون هذا القلب مما يتصرف بهواه وبشهواته حتى يصر على المعاصي والسهوات بحسب القوة التي انجذب اليها فاذا كان عنده يقين تام وإخلاص تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإن كمال إخلاصه كمان خذوا بالكم مقامات عالية موزين يكون هو عايز يتكلم على كل المقامات وعايز يقرب لك عشان يصور لك تصور عقدي تلمسه كده تبقى فهمه ما بين مراتب الانتفاع بحيث ان مش كل واحد ايه خلاص من حق التوحيد دخل الجنة عملته بايه كل يعني كله زي بعضه لا بل مسائل ايه فيها درجات وفيها تفاوت عظيم وكل يجاهد نفسه حتى يقيم نفسه في المرتبة التي يحب ويرجو لنفسه ان يكون من الخير فان كمال اخلاصه ويقينه يوجب ان يكون الله احب اليه من كل شيء فاذا يعني لو وصل الحالة دي فاذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله مش يبقى عنده هوى إرادة يعني ابتغاء محبة ميل مش هيبقى عنده إرادة فكر في ده فكر في ده فكر ده مما يحرمه الله مش يبقى عنده في القلب أصلا إرادة مش حب وسرور وعزم على الاتيان، لا ده اصلا ما فيش ارادة ابتداء، لان القلب لقي. فاذا لا يبقى في قلبه ارادة لما حرم الله ولا كراهة لما امر الله، لا يبقى من عنده ميل للحرام ولا عنده اي حرج او كراهية للامر، وهذا هو الذي يحرم على النار، لان القلب خلاص ما بقاش يهوى ويريد الا ما امر، ولا يكره ولا يبغض الا ما حرم. خد بالك المسألة مسألة قلوب، شوف الكلام متعلق بالسرائر. فاذا لا يبقى في قلبه ارادة لما حرم الله ولا كراهة لما امر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار. يعني دي بقى المرتبة الايه العالية اللي تخليه مش مجرد يقول ده يحرم على النار، يعني ما لا يقربها ابدا. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم يا رب، وان كانت له ذنوب قبل ذلك، لان التوبة والاخلاص واليقين الذي يتولد في قلبه بسبب التوبة النصوح ما له يجب ما قبله، ويحول القلب الى حال عكس ما كان فيه قبل ايه قبل التوبة. وان كانت له ذنوب قبل ذلك، فان هذا الايمان وهذا الاخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا الا محيا عنه، كما يمحو الليل النهار، كما يمحو الليل النهار. فاذا قالها على وجه الكمال فيبقى دي مرتبة، اللي فوق دي ايه مرتبة، طب مرتبة تانية. فاذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الاكبر والاصغر فهذا غير مصر على ذنب اصلا، فيغفر له ويحرم على النار ايضا، يعني مرتبة قريبة من الايه من الاولى، لانه مدام دقيق في ان لا يقع في شرك اكبر ولا في شرك اصغر. طبعا الدقة دي بتستلزم الا يأتي الحمى، يعني اللي عايز يسلم من الشرك الاكبر لابد ان يدقق في الشرك الاصغر، واللي عايز يسلم من الشرك الاصغر لابد يدقق في عموم المعاصي، صح لا؟ عشان يبقى عنده نوع من انواع اليقظة العقبية التي تنبهه وتوجد عنده دقة مراقبة على ظنونه ولسانه واعماله. تقول له ما تحلفش بالنبي، يقول لك يوه بقى حاجة كده غلبة على اللسان. لماذا؟ لانه ليس عنده دقة المراقبة التي تملي نوع سلطان ونوع تدقيق على ما يتحرك به اللسان. بينما اهل العقيدة تجدهم يحاسبون انفسهم على اللفظة التي يقولونها حتى في امور الدنيا، يعني هو بيبيع وبيشتري وبيتفق وبيهضر وبيضحك وبيغضب وحاسس ان في شيء، حتى كما لو كان لا ارادي، كما لو كان لا ارادي، بمعنى انه صار في القلب مركز تحكم من تبع للاصول التي ركزت في القلب من تعظيم شأن الكبائر وشأن الشرك الاكبر والاصغر وشدة الحذر بناء على المراقبة العقدية من الشرك الاصغر، فبقى فيكم تحكم شديد ومراقبة دقيقة على ما يتلفظ به اللسان، فبقاش بقى عملية ايه كل شوية مراجعة كل شوية مراجعة كل شوية مراجعة، لا بلاش الكلمة دي يا اخي، بقى يقول لك غلطة لسان، ايه غلطة لسان؟ ما معنى غلطة لسان وغلطة لسان؟ معنى ان ايه ليس هناك قوة تحكم وقوة دقة ومراجعة الكلمة قبل ان تخرج، ودي مسألة لا توجد الا عند من تأثر عنده مقتضى عقدي يوجب ذلك الايه المراقبة، يوجب تلك المراقبة. وهذا ممكن انت يمكن بتزوق هذا المقتضى العقدي المتلتزم وينبه عليك ان سب الدين كفر وينبه عليك ان كذا الاستهزاء، فتلاقي نفسك ايه عندك تحكم في هذه الابواب لانك خايف وتستقر في وجدانك ان هذه الابواب ممكن ايه ينقض معها ويحبط معها دينك في لحظة. طبعا دي مستوى من الدقة مع الايه مع الاكبر. طبعا لما بيزيد الدقة وتزيد المراقبة تبقى مع الاصغر. لما بتزيد الدقة وتزيد المراقبة تبقى مع حتى الصغائر والكبائر. حتى ان الانسان لا يقبل نفسه ان يمزح كاذبا او ان يتكلم بما لا فائدة فيه. يعني يسمحش لنفسه ان ايه بيبقى عنده كده شو يعني يبقى زي ما يكون ايه اللسان كده في لحظات كده غفلة او لحظات تفريط او لحظات عدم مراقبة فيخرف. لان دقة المراقبة تمنعه من مثل ذلك. فلما لقى نفسه كده قاعد ساكت بدل ما يغني ولا يقعد يصفر ولا يقعد مش عايز ايه يسبح يستغفر يعني في مراقبة ايه تتحكم في مسالكه لسانا او جارحة. طبعا بناء على نقطة المراقبة الموجودة في الملك او في غرفة المراقبة. معروف ان غرفة مراقبة الادمي هي ايه قلب. الا ان في الجسد مضغة اذا صلح زل. والكلام العلماء في عبارة لا انساها يقولون هذا دليل على ان ما يظهر على البدن واللسان من صلاح او فساد فبحسب ما في القلب من صلاح او فساد. يعني لو عندك صلاح 10% هتلاقي فيه صلاح 10% 80% يطلع 80%. مش ممكن يبقى فيه 10% جوه ويطلعوا بره 80%. مش ممكن ابدا. مفهوم؟ اذا صلحت بالنسبة للنسبة ولم يجعل اداة عطف ولا تعقيد ولا ربط. لم يقل ثم او فا انما قال صلحت. وده يعني الترابط مش كده ليه او يعني التلازم بمعنى لا ينفك هذا عن ذا. فانت شوف نفسك اللي طلع عليك من صلاح حقيقي هتعرف ان ده نسبة الايه اللي جوه. الا ان يوجد عارض يمنع خروج اللي جوه. لان في انسان عنده صلاح بس مش قادر يطلعه لان في عوارض معينة زي البنت اللي نفسها تنتقد او تلتزم بما هو اكثر من حالها لكن اهلها يمنعونها. او الشاب الذي يريد ان يفعل من مقتضيات الدين اكثر مما يفعل لكنه يمنع من ذلك. وقد ينعدم التلازم عند وجود المانع عند وجود ايه. لكن عموما بغير الموانع متى وجدت القوة المقتضية للقول والعمل ترتب عليها قول وعمل قول وايه وعمل. وكذبوا لو احصنوا الظن لاحصنوا العمل. فاذا لا يبقى في قلبي إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما امر الله وهذا هو الذي يحرم على النار. وان كانت له الذنوب قبل ذلك فان هذا الايمان وهذا الاخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا الا محيا عنه كما يمحو الليل والنهار. فاذا قلع على وجه الكمال المنع من الشرك الاكبر والاصغر فهذا غير مصر على ذنب اصلا فيغفر له ويحرم على النار او فيغفر له ويحرم على النار. وان قالها على وجه مرتبة ليس بأس. وان قالها على وجه خلص به او خلص به من الشرك الاصغر الشرك الاكبر دون الاصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك. يعني هو عنده مراقبة في الشرك الاكبر لكن في تفويت في الشرك الاصغر. يعني مثلا عند اي لا تجده يسب الديانة ولا يسجد لغير الله ولا يترك الصلاة ولا يستهزئ بشيء من دين الله لكن عند المصير يقول لك يا ريتني لو كان تلاقي على سوا راح نطم على وشه وشق ثيوبه. شرك اصغر كفر عملي اصغر كفر عملي منه اكبر منه اصغر. فهم في عندما مسألة معينة لك ورحمة امي وكذا يحلب بغير الشرك اصغر. فهي مثل هذه الامور تدل على ان مراقبته والقدر في الاخلاص في قلبه لم يعصمه من الشرك وان كان قد عصمه من الشرك فإن استمر على ذلك بحيث لم يصل به يعني ما لم يتسرى بالشرك الأصغر بحيث أفسد عليه إخلاصه حتى أوقعه في الأكبر يعني مات دون ناقض تنبه، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات في الجنة بقدر ذنوبه. يعني لو انه هو جه يوم القيامة وكان مش مستكثر من الشرك الاصغر ولا مستكثر من الذنوب، وان كان بيقع زلات، فيبقى حسنة التوحيد والاخلاص ممكن تقوى. يعني لما نقول انسان ما عندوش الاخلاص الذي بلغ من الكمال ما يعصمه من الشرك الاصغر، لكنه لم يستكثر من الشرك الاصغر تنبه، يعني وان كان ما عندوش المانع لكن لم يستكثر، وايضا لم يستكثر من الكبائر، فيبقى عنده قدر من المخالفات والذنوب، لكن في مقابلها حسنة عظيمة اللي هي التوحيد الذي لم يفسد بايه؟ بالشرك الاكبر، ايوه كده، الذي لم يفسد بالناقض. فمثل هذا قد ينال من فضل الله بسبب قوة تلك الحسنة اللي هي فضل التوحيد بفضل الله تعالى حتى تقوى على ذنوبه. هتقوى عليه؟ طب وإن كان مستكثر من الذنوب، فإن هذه الذنوب اللي هي كتير دي تدخل مقاومة مع الحسنة، فإن كان مقتضيات إخلاصه المنع من الشرك الأكبر وإن ضعفت مع الشرك الأصغر والذنوب التي تستكثر منها قوية كبيرة، يعني مقتضى الإخلاص ده قوي، فإن مثل هذه الحسنة أيضا إن كانت قوية، يعني تحس إن في إنسان ممكن يكون في الذنوب تغلبه شهواته وعنده غفلة، لكن عنده غيرة على دينه وعنده وقفة عند مقتضيات الشرك الأكبر تدل على مدى قوة يقينه وإخلاصه، وإن كان العوارض ما لها تغلبه. فاهمين ولا ايه؟ العوارض ايه؟ فيبقى هذا الانسان حسناته وان كان استكثر، احنا دلوقتي في اثنينهم المستكثر وغير المستكثر، وان استكثر من الذنوب والشرك الاصغر الا ان قوة اليقين وقوة الاخلاص وقوة الغيرة التي هي مقتضى تحقيق اليقين تجعل هذه الحسنة تغلب الذنوب وان كثرت. ويمكن بيقال لي هذا المعنى حديث صاحب البطاقة، امين، لان حديث صاحب البطاقة جاء فيه انه جمع له او احصي عليه 99 سجلا كلها مد كل سجل مد البصر، ويسأل عنها هل ظلمك كتبت الحافظون هل تمكن منها شيء، فقل لا، فيستشعر الهلاك، ثم تخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، في رواية رجل من أمتي، في رواية رجل من أمتي، فتوضع فيقول يا ربي ما تصنع هذه البطاقة من حيث الحجم ولكن الوزن، ها، فتوضع فتطيش أمامها السجلات. ده معنى إيه؟ ذنب القلب يقول لا يظن كل احد انه من اهل هذه البطاقة، فليس كل من قال لا اله الا الله من اهلها حتى يقوم على مقتضياتها، حتى يقوم عليه تنبه، ان الانسان قد يكون ممن يقاوم المعاصي وهو ذو خلل في اخلاصه، وان الانسان قد يكون ممن تغلبه شهواته حسب ما ركبه الله من جبل، زي اللي يكون عنده فرط شهوة وعنده فرط يعني ميل في الجمال او في النساء او في كذا، فيبقى ايه ظروفه مهيئة اكثر من غيره للوقوع في كثير من المعاصي، زي القاتل ده قتل 100 وكل الناس بيقتلوا 100 لكن ده طبيعته تكوينه يهيئه ها. لكن انظر كيف قبل، كيف قبل؟ لانه على قدر ما كان عنده من الخصائص المؤهلة للاستكثار من الذنوب، على قدر ما كان عنده من الخصائص المهيئة لقوة اليقين والتعلق بالله. لكن من الناس من يكون ضعيف في كل شيء، ضعيف اليقين وضعيف التعلق بالله وضعيف الذنوب يعني كل حاجة ضعيف، فيظن نفسه انه مقل في الذنوب. لكن يأتي يوم القيامة لا يجد تلك الحسنة العظيمة للتوحيد التي يكفر امامها ما لا يعلم مداه من الذنوب. وفي الحديث يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، ولكن خد بالك في قيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ليه يعني توحيد، ليه التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. طبعا لا تشرك بي شيئا بميزانك ولا بميزانه هو جل وعلا، بميزانه هو توزن عنده البطاقة دي اللي اخرجها الله للعبد او اخرجت للعبد فوضعت في الميزان، وزنت على الميزان الذي هو ميزان رب العالمين ولا في موازين الدنيا، ميزان رب العالمين فقبل. اذا الله عز وجل جعل لها اثرا لانها كانت في قلب العبد على هذا، كانت في قلب العبد على ايه، على هذا. ولذلك اذا ابتليت بمقتضيات تجعلك تحصي من الذنوب، فحاول ان تقوي هذه الحسنة التي تكون سبب نجاتك يوم القيامة، لانه وان ضاع منك كل شيء وبقيت معك هذه فانت على رجاء عظيم من الخير. وان حصلت كل شيء، يعني لم يزني ولم يسرق ولم وراجل كان عدو طيب وراجل كان رحيم لكن ضاعت منه هذه الحسنة، ضاعت منه هذه الحسنة، كما نرى من اليهود والنصارى من يسارعون في الرفق والإحسان والتصدق ومعاونة المحتاج والرفق بالعاجز، ومن يتكلمون بطيب الكلام ويحملون المحتاج أيما حمل، ومن لكن لما فقدوا هذه الحسنة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقدرون مما يقول تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء. تنبه لئن أشركت لأحبطن عملك. شو الفرق؟ رجل بذنوب كثيرة جدا ينجو، ورجل بذنوب قليلة ويهلك، لأنه عنده ذنب واحد يهلك من أتى به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذنب واحد أهو، ذنب واحد، لكن واحد بكله، واحد بإيه؟ بكله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإخلاص، الإخلاص، الإخلاص، تنبه، هذا هو. فيقول فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المنع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، يغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه الخالص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات. خد بالك، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، لأن واحد يقول طيب لما الراجل اللي هو مستكثر من الذنوب ولكن نفعه الله عز وجل بحسنة الايه التوحيد يوم القيامة، والرجل الذي جاء بلا بكثير من الطاعات ومقل من الذنوب وانتفع بفضل الله بحسنة التوحيد، هل الإسلام سواء؟ لا، ينقص، تنقص درجته في الجنة بحسب ذنوبه، لأن الأمور عند الله بموازين الإيه؟ بمثقال الذر، مش يعني كله كده، لا لا، بمثاقيل الذر. وهذا بخلاف مرتبة رابعة بقى، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته، يعني جيب حسنة التوحيد برضه لكنها كانت ايه؟ ضعيفة، هي صحيحة لكن ضعيفة، فاهمين؟ فطبعا لما معاه 99 سجل مع حسن التوحيد ضعيفة هتحصل ايه؟ هترجح السيئات. طب ايه اللي هيكون مصيره ايه مع ان حسن التوحيد صحيحة؟ يعذب بالذنوب. يبقى هناك من تصح حسنة التوحيد بحيث يحرم على النار لانها ثقلت ويكون اثر الذنوب في حقه نقص درجات الجنة. وهناك من تقوى ذنوبه فتغلب حسنة التوحيد فيكون العقاب مش نقص درجات الجنة، دخول النار. طب امال ايه؟ امال تاخد انفاق بده انه هيخرج بعد ما يحاسب. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فان ذلك يستوجب النار. وان قال لا اله الا الله وخالص بها من الشرك الاكبر، لانها طبعا حسنة ايه؟ صحيحة، لانه لو لم يخلص من الشرك الاكبر الا يحصل راحت الحسنة ضاعت، نعوذ بالله من الخذلان. لكنه لم يمت على ذلك، بل اتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، رجحت. فانه في حال قولها كان مخلصا في البداية، لكنه اتى بذنوب اوهنت ذلك التوحيد والاخلاص واضعفته. ولذلك من الناس من يكون طول حياته كرب، لانه طول الحياة بالنسبة له يحصل من الاثام حتى وان لم يقع في الشرك ويفتن، فانه تضعف حسنة التوحيد من جهة وتعظم الذنوب ويسقل ميزانها من جهة. فمن الناس من يكون من الخير ان يموت، ولذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا، اذا الحياة ممكن تكون شر، وامتني ما كان الموت خيرا لي. بمعنى من الناس من يبقيهم الله عز وجل ليزدادوا سوءا. طبعا السوء ده بقى انواع، الكفر يزداد كفرا، الكافر يزداد كفرا، والطاغي يزداد طغيانا يمدهم في طغيانهم يعمهون، وصاحب الذنوب والكبائر يزداد منها، زي الراجل اللي معتاد يعمل معاصي يشرب سجاير، طب عاش 20 سنة شرب قد كده، طب 30 سنة يبقى 10 سنين زيادة في الذنوب، لو مات 20 اكرم له، صح ولا لا؟ اللي معتاد ينظر، اللي معتاد يزني، اللي معتاد يشرب بيرة وخمرة، اللي معتاد يشرب مخدرات، اللي معتاد بياخد رشوة، واحد يشتغل قاعد ياخد رشوة، فسنة وترفت، سنة وترفت، واخر بياخد رشوة يجدد له، حتى لما طلع معاش نظرا لاحتياجهم له جددوا له 5 سنوات، فاعت الرشوة 20 عام. فيكون الاول من علامات الرضا ان قصر عليه طريق الذنوب، والثاني من علامات الغضب ان مد له في طريق الذنوب، واللي اترفد يقول لك ربنا غضبان عليه، واللي قاعد عشان العملية ماشية يقول لك شوف كرم ربنا، كرم وبنى عمارات وعمل وسلم، وما يدري ان هذا يستدرج من حيث لا يعلم. واحد شغال في اختلاط والاختلاط جرى عليه فتنة النساء واشتهاهن ومخاذلتهن والتكلم معهن بالخنا، ويجر ذلك الى الزنا والعياذ بالله. فيحدث له امور معينه، اثنين بعد ثلاث اربع اشهر خمس اشهر اثنين، ويروح فرع فين؟ في الجبل، مفيهوش حتى رجاله، مش مفيهوش نساء، فيندم ويزعل ويحس القعده كرب ونكد، وعايز ينقل نفسه ويرجع عشان بيهزر مع دي ويضحك مع دي ويقابل دي بالليل ويعمل مع دي ويسوي دي. ده واقع الناس الا من رحم الله، ونسال الله ان يجعلنا واياكم من المرحومين. فيزعل مع ان الله اراد به خيرا، لانه قصر عليه طريق الذنوب، فهم؟ والتاني يجي من الفرع بتاع الجبل ويقعد ويحدث تنقلاته وقاعد فيظل في النساء وفي المخادنة وفي الزنا والخنا 20 سنة وهكذا. فدائما يقاس الامر بحسب قطر طريق الذنوب ووصله. اذا قد يكون الانسان عنده من الخير في دينه ثم تتلاطم عليه الفتن فتأكل من دينه كما تأكل الوحوش الضارية من فريسة ميتة، يعني لا تملك ايه بس. فتخيل بقى انت سبت الوحوش ياكلوا يومين ثلاثة شهرين ثلاثة، ايه اللي هيبقى؟ لكن لو قصرت مدة النهش، فهم؟ فمن الناس من يبدأون دينهم بإخلاص لكن فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ودي مسألة احنا بنراها لو سألتني انا نفسي عن حالي حالما كنت شابا مقبل على ربي، اقول لك اصاب الانسان من النفاق ومن الذنوب ومن قسوة القلب ما الله به عليم. ولو طال العمر على هذا المستوى يبقى نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله الا يردنا اليه خزايا ولا مفتونين، مش بالمصلحة يعني طول العمر مع الفتن، مش بالمصلحة، لأن قل المعين إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يقوى الإيمان في البداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل أمر سرة، ألا إن لكل عابد سرة، ثم إلى فترة. فمن كانت فترته أي قوة أي ضعفه وخضو قوته خبت النار، يعني قل ومدها وقصر شعاعها، يمتد اللهيب يمتد تخبو، يعني يقصر يقصر مش النار في البداية بقى اللهب كان فين؟ يقولك ده احنا كنا بنشوف اللهب مش عارف من فين، وبعدين تروح تاني يوم تلاقي ايه على الارض، فين اللهب؟ فين يقصر خبت. ألا إن لكل شيء شر، ألا إن لكل عابد شر، ثم إلى فترة. فمن كانت فترته إلى سنته أي على الحق، حتى لما بينام ويخبو لازال محافظ على الأصول ومستمسك وآخذ بأسباب النجاة وإن تلاطمت عليه الفتن ولم يذب مع الزائدين فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. نعوذ بالله من فلان، يقولك فلان كان ساعة ما كان مبتدا في البداية كان فيه كان بيعمل وكان، لكن دلوقتي بقى تمالأت عليه الدنيا والمشاغل فنقص ناقص ناقص ناقص، وديننا أضعف من الكعكة، أضعف من الصلب والصلب زي الفلان زي عند الكعكة. فأي من أراد أن ينهش فيه وجد الفلان، طبعا محتاج بقى إيه عشان ينهش فيه؟ محتاج بقى يعني زي بيقولوا وشبور نار عشان ينهش فيه الفلان، لكن الكعك ها بالاصبع ولذلك اقل الفتن تؤثر، اقل الفتن كلمه تؤثر، ضحكه تؤثر، درهم يؤثر، لانه فطيره اي حاجه تنهش فيه. افهم، لابد ان تعلم ذلك حتى لا تركن الى قوه نفسك وتظن انك وانك. اذا كان الاولين كانوا بيقولوا احنا ايه خايفين من النفاق، الاولين اللي هم ديرهم كان فلان، هم قالوا اللي زيه وزيك، نسال الله العافيه والسلام. اللهم سلم اللهم سلم سلم تنبه. فيبدأ العبد قوة في الإخلاص لكنه لم يمت وخلص من الشرك الأكبر لكنه لم يمت مخلصا، لكنه أتى بذنوب أو هلك، ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بذنوب.